فأقبل على القوم بوجهه وقال: لا تسألوني عما قلت. قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. يعني أبو عبيدة رضي الله عنه يقول إن هذه الشكوى التي اشتكاها أنها تحط ولا وليس فيها مضاعفة أجور، لكنها تحط، ومن أصابه بلاء في جسده فهو له حطة، أما الأجر فهو في النفقة في سبيل الله تعالى. قال: وقد روى النسائي في الصوم بعضا في حديث واصل به، ومن وجه آخر موقوفا. قال: حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة بسبع لتؤتين يوم القيامة أو لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة، يعني هذه الناقة الواحدة يوم القيامة تضاعف بسبعمائة ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان ابن مهران عن الأعمش به، ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. حديث آخر قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أو ابن مجمع أبو المنذر الكندي، أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، يعني قال الله تعالى: والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند القيامة، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني أن الصوم لا يضاعف، ولكن الله يجزي به بغير حساب، لا يحصره عدد. حديث آخر قال أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة يعني وقاية وستر. وكذا رواه مسلم أو جنة من النار. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به.